والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله، من آمن أي منهم، من آمن منهم بإيه؟ بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.